وعن عائشة رضي الله عنها قالت شفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهوط المطر. فتبر رحمه الله ثم قال إنك شفعت جد دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. نعم نعم. المصنف رحمه الله تعالى نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. نعم. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوف المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد وقعد على المنبر وكبر وحمد الله ثم قال لقد شكوتم جذب دياركم وأمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. تمام. نعم. فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم تقولون جل دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. تمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوم يخرجون فيه إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الاستسقاء لبيان صفة صلاة الاستسقاء. قوله قحوط المطر أي قلة المطر، وقوله حاجب الشمس يعني أعلاها، وقوله جدب دياركم أي عدم ظهور الزرع فيها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة قوله شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر لا يملك إنزال المطر، فشكوا إليه الحال ليدعو لهم ربه. المسألة الثانية

تلك المنزلة من قرب تلك المنزلة وهي قربه من وهي قرب الله عز وجل من الداعي. والمسألة 15 قوله ووعدكم أن يستجيب لكم يدل على أن كل دعوة يدعو بها المسلم فهي مجابة وقد يؤخرها الله عز وجل لحكمة. والمسألة 16 قوله ووعدكم يدل على تحقيق مطلب الداعي بكرم الله وفضله ليطمئن المسلم بأن دعوته لن تذهب سدى وعليه يتعلق بالله ويكثر من الدعاء ولو تأخرت الإجابة ليقينه بأن دعوته مدخرة إن لم تتحقق الآن. والمسألة 17 يدل على رحمة الله بعباده ولطفه بهم وإغداق كرمه عليهم بأنهم إذا لجأوا إليه ولو كانوا أصحاب معاص يعطيهم من رزقه الواسع. والمسألة 18 يدل هذا الحديث على أن الطاعات تجلب الرزق فالإنابة إلى الله ودعائه ينزل الله عز وجل خيراته وبركاته. والمسألة 19 يدل على أن خزائن الله حاضرة لكن تمنعه الذنوب. قال سبحانه ولله خزائن السماوات والأرض. والمسألة 20 يدل على وجوب يدل على تحريم اليأس من الله وكرمه ذلك دعوا الله فأغاثهم. نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى سبيل استغفرنا وتوب عليك. طيب يا الشيخ حمزة السوداني لا يصحيب عز الدين. نعم يا محمد إبراهيم المصري. نعم يا شيخ. طيب يا صهيب يلا أعطينا فائدة ما ذكرناها. استغفر الله وتوب عليك. يلا فتح الصفحات نسمعها. طيب يا حسان. حسان علي. نعم يا شيخ. نعم أعطينا. أفضل الدعاء عند الله سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل ادعوني أستجب لك. نعم. نعم. منزلته عظيمة وكذلك التضرع لله سبحانه وتعالى أيام الشدائد وأيام المحن ومؤمن إذا ابتلي صبر وإذا نعم الحمد لله شكرا. طيب خلاص تمام يا حذيفة. نعم يا حذيفة رواف. طيب يلا أعطينا فائدة كويسة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا نزلت فيهم حاجة يلجون إلى الله بالدعاء. يبقى أنت لا تدور نفس الفلك هذا يعني نفس الفائدة حرص الصحابة للصحابة زي بعضهم لا خذونا شيء مو لا تعطي شيء عام أعطنا شيء. طيب يا محمد عبود سامي شيخ. نعم المثال على حديث الشيخ المنبر إيش فيه ذكرتم شيخ الشرح أن خالف صحيح. لا أنا أسألك أنا أسألك الحين أعطنا فائدة. طيب يا صهيب الحسين. نعم قول بشكل الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الجاهل إذا يذهب إلى الثقة فالصحابة رضي الله عنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الثقة عنده علم. وأيضا قول بشكل الناس يدل على ضعف بني آدم. طيب طيب الشيخ علي يحيى كلما زاد إيمان العبد زادت ثقته بربه لأن خلاص الدعوة لله هي من أسس التوحيد. طيب عاتي في أحسن الله إليكم مشروعية المسارعة إلى الخيرات بقوله فخرج حين بدأ حاجب الشمس. طيب لو خرج بعد الفجر ما مشكلة في وقت نهي الشمس. أي نعم. نعم ياسر قوله أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم فيه دليل على أن الداعي أن من أداب الدعاء إحسان الظن بالله. صحيح. نعم يا حمزة السوداني. طيب أبو عبد القادر نعم أحسن الله إليكم في قوله شكى الناس تحت ديارهم يدل على ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يتحلون بالصبر وباليقين بالله سبحانه وتعالى على أنه سيكشف هذه هذا الشيء لأنه ابتلاهم. نعم نعم شيخ عبد الغفور اللي أنتم اليوم ما استنبطوا كويس كلكم الحين ما فيه. نعم شيخ عبد الغفور هذه مواعظ اللي تقول أنتم مواعظ تصرح في المسجد يسر ليلة الاستسقاء تقول أنتم فضلنا. لكن أنا بفايد من الحديث كذا. أيوة يا شيخ فيه من السنة أن يطلب في صلاة الاستسقاء أن تطلب صلاة أي أدي صلاة الاستسقاء الأعلم في القوم من يحسن الظن فيه في عبادته وتقواه والأعلم فيه. بس هذا النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أنتم ماشي نعم فيه أحاديث أنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بعمه. لا أنا أبغى الحديث هذا بس هات ما نبغى غيره عشان أنست. نعم لا اليوم طيب لا لا لا لا هل يمكن قول الشيخنا أنه في جواز مشروعية رفع الشكوى العامة للحاكم إذا كانت الشكوى عامة؟ شون حاكم نشكيه لمن؟ نشكو له إذا كانت الشكوى عامة. إيه شكوى إيه شكوى أزمة عامة في الدولة يشكو يعني يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حالنا كذا كذا. نعم ليس تجزع عن القضاء والقدر يخبرون بحالهم. يا مثلا يا رسول الله كانوا يقولون يا رسول الله الماء عندنا قليل وعندنا نخيل نخشى أن تموت ماذا نصنع وجهنا؟ قال الله حطوا المنبر وبكرة نطلع وندعو الله كذا معنى الحديث. طيب لو ناخذ راجع الزاد خاف يطول علينا الورقات بعدين بكره نأجل الورقات لان عندنا موعد بعد شوي ونسالكم يصير بكره المراجعة الزاد وناخذ الورقات فناخذ نعم نقرا من الكتاب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لطلب العلم وحفظ القرآن الكريم. المبحث الثاني وفيه الدعاء. الدعاء مشروع في كل زمان ومكان ويشرع للمسلم أن يدعو ربه بكل شيء ما لم يكن إثما. بسم الله الرحمن الرحيم يعني من فضل الله عز وجل أن الدعاء ليس مقصورا في مكان معين مثل عند الكعبة أو عند أو في المسجد لا في كل مكان أدعو الله وكذلك في كل زمان فتدعو في البحر تدعو في أول النهار في آخر الليل لكن يبقى أفضلية أفضل الزمان ما هو هو آخر الليل مثلا وأفضل مكان ما هو مثل الصفا والمروة دعاء بين الركنين. نعم ومن الأدعية التي يستحب للمسلم الإكثار منها أولا سؤال الله الإخلاص وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم وهو أساس صلاح العمل. نعم وإذا علم العاقل بأن من طبيعة البشر في الأغلب جحود ما تقدمه لهم من معروف حين ذاك تعلم فوائد الإخلاص فمن قدم لناس وهو غير مخلص وجحدوه يندم لكن المخلص ما يندم لأن عمله محفوظ عند الله. ثانيا سؤال الله الهداية والسداد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني من أجمع الدعوات هذا الدعاء اللهم اهدني وسددني. ثالثا يعني سددني في القول وفي الفعل يعني كل عملي صوابا ما أعمل وأكثر عمله غير صواب لا في حد يسلم غير صواب لا ينتفع به مثلا في شيء غير موفق فيه. نعم. ثالثا الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح، فالله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، فقال وقل رب زدني علما. فضل الله واسع، فإنسان يدعو رب العلم النافع وعمل صالح ولا ما يقول الله أنا قد لا أكون عالما، لا ربك إن شاء الله أن الله ينفعك تكون عالما. ثق بأن الله سيدعو كل لفظة تكلم بها، ثق كل لفظة تدعو الله عز وجل بها، ثق يقينا تماما بأن الله لن يضيعها سيجيبها، لأن الله وعد والله سبحانه وتعالى لا يخف الميعاد. نعم. رابعا الدعاء بخيري الدنيا والآخرة، قال أنس رضي الله عنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حسنات كثيرة. نعم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. أنتم لو تلاحظون الدعوات كلها إما بربي أو اللهم، يعني في هذا الحديث، وليس فيها يا رب، لأن الله عز وجل قريب ما يحتاج يا النداء، فرب أبلغ من يا رب، وإن كان صح يا رب اغفر لي لكن أقرب وأقوى وأكثر اتباع لدعوات الرسل ربي، دنيا ربي، تقول ربي اغفر لي، ربي اهدني، ربي سددني، وهذا مما يوحي قرب الله عز وجل منك. نعم. وغير ذلك من الأدعية النبوية الجامعة. نوافل العبادات. أولا نوافل العبادات من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، رواه البخاري. يعني من أسباب محبة الله للعبد نوافل، النوافل ليست في الصلوات فقط، الصلاة في الزكاة في الصدقة الإنفاق في الذكر وهكذا. نعم. والنوافل تجبر نقص الفرائض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد صلاته، أول ما يحاسب به العبد صلاته، صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، رواه على حسب ذلك رواه أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن قصر في قضاء الفوائت فليجتهد في الاستكثار من النوافل فإنه يحاسب بها يوم القيامة. إيه يعني يحاسب بها وتكمل الفرائض. نعم. ثالثا كان السلف رحمهم الله يكثرون من التعبد لله ومن سيرتهم العطرة في ذلك. ألف قال الإمام البخاري رحمه الله ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت في كتابي الصحيح ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال صنفت الصحيح من 16 سنة في صنفت الصحيح في 16 سنة وجعلته حجة بيني وبين الله تعالى فيما بيني وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. يعني وفي الحديث البخاري في أكثر من 3000 حديث، 3000 ركعة، فكتب الله عز وجل قد يكون هذا من السبب القبول له. وقوله اللي اغتسلت قبل ذلك أظن يعني توضعت، يعني للعلم عند الله قد يكون اغتسلت على حقيقتها. نعم. باء قال ابن القيم رحمه الله وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. تحت تعليق 7397 حديث، يعني بدون المكرر، مع المكرر وبدون قريب 3000. نعم. قال وقال ويظهر أنه كان يصلي حتى لو بالمكرر، يعني 7397 نافلة في 16 سنة، هذا شيء عجيب. نعم. قال وقال لا لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر، أو كلاما هذا معناه. جيم قال ابن كثير عن ابن القيم رحمهما الله ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع. فاشغل نفسك بعبادة الله، بالمحافظة على الفرائض وملازمة النوافل كالسنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، وألزم نفسك ساعة تجلسها في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. نعم. قيام الليل. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.